بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال مالك رحمه الله تعالى: باب الغصب. والغصب كان عرفه المؤلف رحمه الله تعالى قال: وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق. الاستيلاء على مال الغير بغير حق. اكتب: الاستيلاء على مال الغير او على المختص قهرا بغير حق. يعني اضف على تعريف الشيخ رحمه الله تعالى شيئين: الاستيلاء على مال الغير او مختص قهرا بغير حق. الاستيلاء على مال الغير يعني أن يضع يده عليه أو أن يأخذه. هذا المال عرفنا أنه المباح الذي يباع ويشترى، أما المحرم فليس بمال، والأشياء التي حرمها الشارع مثلا ليست بمال، مثلا الكلب، مثلا الكلب ليس مالا لكنه مختص فيدخل فيه الغصب. يعني ممكن الإنسان عنده كلب مثلا لماشيته، فيأتي إنسان آخر ويغصب هذا الكلب ويأخذه، هذا لا يجوز، حرام، حتى ولو لم يكن مالا. قلنا قهرا، قهرا يعني لا سرقة، لأن السرقة هي استيلاء على مال الغير لكن عن طريق الخفية. أما الغصب فهو عن طريق القهر، فليس سرقة، بل يعني يأخذه مثلا أمامك، يأخذه مع علمك، هذا هو الغصب. قال: بغير حق. أخرج الاستيلاء على مال الغير قهرا بحق. كيف في استيلاء على مال الغير قهرا بحق؟ نعم، القاضي إذا مثلا كما مر معنا في باب الرهن، مثلا لو أن إنسانا استدان مبلغا ثم رهن عينا ورفض أن يسدد ورفض أن يبيع العين وألزمه القاضي فرفض، هنا القاضي يضطر إلى أنه يستولي على مال هذا المدين، وأيضا يستولي عليه قهرا بالقوة. لكن الاستيلاء هذا ليس على وجه الظلم، بل هو على وجه الحق. فإذا الغصب هو الاستيلاء على مال الغير أو على المختص قهرا بغير حق. قال: وهو محرم. اكتب معها: بل كبيرة. بل كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله، لأن المحرمات تنقسم إلى أقسام. عندنا الشرك الأكبر والعياذ بالله، هذا لا يغفره الله عز وجل، الشرك الأصغر. عندنا الكبائر، والكبائر فيها أقسام كثيرة. وعندنا الصغائر، والصغائر محرمة إثم. فهنا الغصب ليس محرما فقط يعني، بل هو كبيرة والعياذ بالله، يجب على الإنسان أن يتوب منها عينا، أن يتوب من هذه الكبيرة عينا، وأن يرد الحق لأهله. قال: لحديث من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين. يعني هذا الحديث يدل والعياذ بالله على عقوبة الغاصب، عقوبة الغاصب نسأل الله العافية والسلامة، أن من غصب من الأرض شبرا، فيعني شبر أصلا الإنسان لا يستطيع أن يجلس فيها ولا يزرع فيها ولا يسوي الشبر هذه، لكن حتى يبين لك النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العمل محرم وكبيرة من كبائر الذنوب ولا يترك الله منه شيء، لأن الدواوين ثلاث دواوين عند الله، دواوين ذو المعصي، ديوان لا يغفره الله وهو الشرك الأكبر والعياذ بالله، وديوان لا يأبه الله به وهو ظلم العبد ما بينه وبين ربه، وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو مظالم العباد. فالمظالم بين العباد لا يترك الله منها شيئا ألبتة، فمن غصب شبرا من الأرض طوقه الله من سبع أراضين والعياذ بالله. ما معنى طوق الله سبع أراضين؟ يعني هذا الشبر الذي غصبه الآن غصبه على الأرض. أنتم لا يخفى عليكم أن الأراضين، أن الأرض سبع أراضين يعني سبع طبقات، هذه الأرض التي نعيش عليها وتحت طبقة وتحت طبقة إلى سبع أراضين. طوقه الله أي جعل الله سبحانه وتعالى هذا الشبر إلى الأرض السابعة طوقا عليه، يعني مثل الحزام عليه والعياذ بالله، أو على رقبته نسأل الله السلام. وهذا أمر لا يطاق نسأل الله السلام، وهذا يدلك على شؤم وعظم جريمة الغصب نسأل الله العافية والسلامة. طبعا هذا الباب الغاصب يضمن كل نقص في العين المغصوبة، يضمن كل نقص في العين المغصوبة، ولكن مع هذا لا يظلم. فهناك أشياء لا يتحملها الغاصب حتى ولو إن كان فاسقا، حتى وإن كان فاسقا له أنه لا يظلم. صح، المغصوب يعطى حقه كامل من غير نقص أبدا، ولكن في نفس الوقت الغاصب مع كونه فاسقا بغصبه نسأل الله عليه السلامة وواقعا في كبيرة من كبائر الذنوب يجب عليه أن يتباريها عينا، إلا أنه مع هذا لا يظلم، هذا عدل الشريعة. قال وعليه رده لصاحبه ولو غرم أضعافه، أي على الغاصب رد العين المغصوبة لصاحبها، يعني فيجب على الغاصب أن يرد العين لصاحبها على أي حال، ولو كلفه الرد مالا كثيرا. مثلا إنسان غصب سيارة، غصب سيارة، ثم مثلا هذه السيارة مثلا غصبها مثلا في الرياض مثلا، فذهب بها مثلا إلى خارج المملكة مثلا، ثم علم عنه الغاصب مثلا، علم عنه المغصوب فطالبه وحاسبه، أو هو تاب هذا الغاصب وأراد أن يرد السيارة إلى صاحبها. نفترض أن السيارة مثلا رخيصة جدا، قيمة مثلا نقول 5000 ريال، قيمة الرد عشان يردها من خارج المملكة إلى المملكة إلى الرياض، قيمة الرد تكلفه 10000 ريال. نقول نعم، يجب عليك أن تردها إلى ربها ولو كلفك الرد أضعاف القيمة، أضعاف قيمة العين، هذا يجب عليك، لأن هذا حق صاحبها، أنت الذي ظلمت وأنت الذي أخذت وأنت الذي فعلت هذا كله، فيجب عليك أن تردها، ولا تقول للمغصوب والله تعال شوف سيارة في مكان فلاني تعال خذها، لا، يجب على الغاصب هو الذي يردها. قال وعليه نقصه وأجرته مدة مقامه بيده وضمانها إذا تلفت مطلقا، يعني عليه هذه الأشياء الثلاثة كلها. قال عليه نقصه، يعني هذا لو العين هذه صار لها مثلا نقص يضمن النقص، مثلا السيارة غصب سيارة ف نقصت هذه السيارة مثلا كفر مثلا، يضمن هذا النقص، يضمن هذا النقص. وأيضا عليه الأجرة، عليه الأجرة، يعني مثلا غصب السيارة شهر أو سنة، ننظر هذه السيارة لو أجرناها في اليوم كم تسوى؟ تسوى مثلا 100 ريال في اليوم. الآن هو غصبها شهر، 100 ريال في 30 يوم ب 3000 ريال، فيرد السيارة مثلا لو كلف ردها 10000 وكمل ب 5000 مثلا، وكذلك يرد الأجرة، يدفع الأجرة، يعني مدة مقام هذه العين عنده يدفع أجرتها. نعم نعم، لأن ليس له حق في هذا كله، هو غصب هذا العين فيكلف هذا كله. إذن عليه نقصه وأجرة مدة مقامه بيده وضمنه إذا تلف مطلقا، يعني لو تلفت هذه العين فيضمنها مطلقا. فإذا أي شيء ينقص من هذه العين يضمنه، ما دامت العين عنده فيدفع الأجرة. لو تلفت هذه العين يضمنها مطلقا حتى لو أتلفها شخص آخر، يعني مثلا هو مثلا نفترض أنه غصب شاة وحافظ عليها ووضعها مثلا في مكان أمين ووضع عليها، وأتى مثلا نقول ذئب وأكلها حتى ليس إنسان وهو لم يقصر ولم يتعدى، يضمن مطلقا لأنه ظالم والعياذ بالله. قال زيادته لربه، يعني زيادة العين ليست للغاصب، ليست للغاصب بل لصاحبها، لصاحبها. يعني مثلا هذه الشاة ولدت أنتجت شاة أخرى وثانية وثالثة ورابعة، الغاصب لا يقول والله يا أخي أنا صرفت عليها فلوس أنا علفتها، لا لا لا، كل هذه الزيادة هي للمالك ليس للغاصب منها شيء، ليس للغاصب منها شيء لأنه هو ظلمها وليس له حق في ذلك. فالزيادة العين هي للمالك الأول. قال وإن كانت أرضا فغرس أو بنى فيها فلربه قلعه، يعني لو أن هذا الغاصب غصب أرضا، غصب أرضا فبنى فيها مثلا نقول قصرا، الغاصب هذا غصب أرضا فبنى فيها قصرا، القصر هذا مثلا نقول كلفه 10 مليون، لكن الأرض مغصوبة. يقول فلصاحب الأرض، فلصاحب الأرض أن يقول للغاصب اقلع هذا الغرس أو اهدم هذا البناء. نعم، لأن هذا الغاصب تصرف في ما ليس له أصلا. يعني إذا كان الآن في باب الشروط البيع، الإنسان لا يبيع ملك غيره كما ذكرنا في شروط البيع أنك تملك السلعة فلا تبيع ملك غيرك، فما بالك بإنسان لا ما ببع ملك غيرك، غصب ملكك وبنى فيه، فلو غرس فيها أو بنى فيها فإن للصاحب الأرض حق أن يقول اقلعها، ولا أيضا بس اقلعها بس لا، اقلعها ثم سوها، يعني رجعها مثل ما كانت، رجعها مثل ما كانت وادفع أجرتها. بل يعني كما لا يخفاكم مثلا الأرض التي كما يقول الأرض البكر ليست كالأرض التي زرع فيها، الأرض التي زرع فيها مثلا تنقص قيمتها، الأرض البكر أغلى فيضمن نقص القيمة، مثلا لو غرس فيها ونقص قيمتها يضمن نقص القيمة مع هذا كله. لماذا؟ لأنه ليس له حق في هذا كله، فيعطى المغصوب حقه كاملا. قال لحديث ليس لعرق، ليس ليس لعرق ظالم حق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق. طبعا صاحب الأرض لو قال مثلا أريد أن أشتري منك هذا البناء ولا أريد أن أن أن أن, أن تقلعه، فإن صاحب الأرض يدفع قيمة البناء للغاصب. هذا لو حالة لو في حالة أنه أراد أن يأخذ هذا البناء المالكي. قال ومن انتقلت إليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب. يعني من انتقلت إليه هذا العين، يعني الغاصب غصب عينا سيارة شاة وأعطاها غيره هذا الغير إن كان يعلم أن هذه العين مغصوبة فهو غاصب مع هذا والعياذ بالله. فحكمه أي حكم الذي انتقلت إليه العين حكم الغاصب الأول. لماذا؟ لأنه لا يجوز للثاني أن يرضى بهذا المنكر فلا بد أن ينكره، يقول آخر ما أخذ شيء مغصوب أعوذ بالله. فلو تلفت في يد الثاني وهو يعلم أنها مغصوبة كذلك يضمن هو مطلقا ويحاسب عليها مطلقا كالغاصب. لكن لو انتقلت إلى شخص آخر وهو لا يعلم أنها مغصوبة، نفترض أنه يظن أنها هدية من الغاصب أو أنه اشتراها أيضا، أحيانا يشتريها، يعني يأتي إنسان يشتري من الغاصب سلعة يظن أنها له، فهذا لا يضمن ولا يحاسب بل يرجع على الغاصب لأن الغاصب هو الذي غشه. وبهذا نكون انتهينا من باب الغصب بشكل مختصر جدا جدا جدا، وإلا هو في يعني غيره من هذه الكتب باب مطول. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.